بسم الله الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن السرابة في مسألة الإبداع يكأن في أربع مسائل. المسألة الأولى إبداع الأمر الاضطراري والإتيان بالمأمور به في الأمر الاضطراري الواضح بالنسبة إلى الإعادة. الكلام في هذه المسألة يفرد فيما إذا كان مأتي به مأمورا به واقعا، وأما إذا خرجنا أنه ليس بمأمور به واقعا ولكن بمكلف تخيل أنه مأمور به واقعا أو أنه قام طريق على ذلك، كما لو خرجنا أن الدليل أي دليل الأمر الاضطراري اقتزى في آب العجر لجميع الوقت، يعني إنما أمر بالفعل الاضطراري فيما إذا كان العجر صعبا لا فيما إذا كان في بعض الوقت دون وقته، بحيث لو لم يتمكن المكلف من الاختيار بالواجب الاختياري في تمام الوقت انتقل الأمر إلى البدل إلى الواجب الاضطراري. ففي مثل ذلك لو قطع المكلف واعتقد أنه لا يتمكن من الاتيان بالمأمور به في مجموع الوقت فأتى به أول الوقت أو أثناء الوقت ثم بعد ذلك قطع الاضطرار وتمكن من الاتيان بالمأمور به الواقعي يعني الاختياري، فهذه الصورة غير داخلة في محل الوقت، إذ بتجدد القدرة ورفع الانتظار ينكشف أن المأسي به لم يكن مأمورا به واقعا، إذ المفروض أن المأمور به الأمر الاضطراري مقيد باستيعاب العذر في تمام الوقت، فإذا لم يكن العذر مستوعبا لتمام الوقت وارتفع العذر ينكشف أن هذا لم يكن مأمورا به واقعا بل كان مأمورا به خياليا واعتقاديا، أو أنه من جهة الاستصحاب مثلا استصحب بقاء العذر إلى آخر الوقت فأتى بالعمل من جهة حجة شرعية على أن العذر باقي إلى تمام الوقت إلى آخر الوقت، فأتى به مستندا إلى الاستصحاب وبعد ذلك انكشف الخلاف وعلم أن العذر غير مستوعب وارتفع أثناء العمل، فهذه الصورة غير داخلة في محل الكلام، بل الإجزاء هنا لو قلنا به إنما هو من جهة الإجزاء لإمثال الأمر الخيالي أو الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي، وهذا خارج من محل البحث، فمحل بحثنا ما إذا كان المأتي به مأمورا به واقعا، يعني دليل الأمر الاضطراري لا يكون مقيدا باستيعاب العذر بتمام الوقت، بل يكفي فيه العذر حال الأمل، فإذا أتى بالعمل حال العذر ناقصا هذا هو محل الكلام أنه يجزي أو لا يجزي، كما هو الحال في موارد التقية مثلا، فإن بالله التقية قد دلتنا على كفاية جواز التقية حال العمل، وإن كان المكلف متمكنا بعد ذلك من الإتيان بالواقع يعني مجرد التقية، وعدم التمكن من العمل الصحيح الاختياري في هذا الحال، فأما بعد ذلك فهو متمكن من ذلك، هذا المقدار يكفيه جواز التقية ولا يلزم فيه الاستيعاب. فمحل كلامنا إنما هو هذه الصورة، أي فيما إذا لم يكن الدليل مقيدا باستيعاب العذر في تمام الوقت، وإلا لم يكن هذا داخلا في بحث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقع، إذ ليس هذا بمأمور به، بعد رفع العذر ينكشف أنه لم يكن أمر اضطراري، وإنما كان الأمر أمرا خياليا أو أمرا ظاهريا، فمهل الكلام السورة الثانية يعني دليل العذر إنما دل على جواز الإتيان بالعمل الناقض عند العذر حال العمل وعدم التمكن من الإتيان بالواقع الاختياري حال العمل وإن كان بعد ذلك متمكنا منه فيضع الكلام في الميزين في إجزائه مع عدم إجزائه. ثم إن محل الكلام ليس هو مثل الصلاة التي يؤتى بها حال الاضطرار وقد فرضنا أنها مأمور بها واقعا لا خياليا ولا ظاهريا كما في موارد الكثيرة. فقد أمرنا بمقتضى الروايات الكثيرة في جواز التحية بالصلاة والإتيان بالصلاة على ما يرون العامة في كيفية الإتيان بالصلاة من التكتف إلى غير التكتف أو السجود على غير الأرض أو غير ذلك من السروط والغيوط، ونحن مأمورون بذلك. إذا لم نتمكن من الإتيان بالعمل الصحيح في هذا الحال، أي حال التحية وحال الإسلام العامة، هذا غير داخل يعني الصلاة في محل الكلام. لذلك لأن المستفاد من الروايات هو إجزاء العمل وعدم لزوم الإتيان بالعمل ثانيا بعد التمكن. إذا مسائل داره مثلا يتمكن من الإتيان بالصلاة الصحيحة ومن إعادة الصلاة، هذا غير لازم بمقتضى الروايات، بل يتجى بهذا العمل المعفي به في جماعه حال التحيه، بل لانه ظاهر هذه الادله على انه مقتضى ما دل على ان الصلاه لا تجب في كل يوم وليله الا خمس مرات. الصلاه الواجبه هي خمس مرات، الصلاه الحادثه غير واجبه. فلو فرضنا انه تجب العاده وقد فرضنا ان الصلاه الاولى ايضا كانت واجبه، اللازم ان يكون الواجب زائدا على الخمس، السدس او السابع او اكثر الى ان يبلغ العشره. مثلا لو فرضنا ان جميع الصلوات في اليوم الليل لليله وقد تحيتان، فيلزم على المكلف أن يأتي بهذه الصلوات حال التحية وأن يعيدها بعد التقاء عذر في داره أو غير داره. ولازم هذا أن يزيد عدد الفريضة على خمس وليس كذلك. فمثل الصلاة إذا أتي بها تحيتان أو بغير التحية من الأعذار لو خرجنا عنها مأمول به بعد الفرض ولم يكن الدليل مقيدا استيعاب العذر الى اخر الوقت، مثل ذلك لا يحتاج الى دليل يعني الاجزاء. فانه لو لم نقل بالاجزاء ووجبت الاعاده في الوقت ثانيا كان عدد الفريضه ازيد من الخمس وهذا دليل فاصل جزما. اذن يدع الكلام في غير الصلاه من موارد الامر الاضطراري بعد فرض أن هذا مأمور به بعد هذا الفرض، لا أنه خيالي أو ظاهري مأمور به واقعا، يعني غير مشروط جواز الإتيان بهذا الفعل الناقض باستيعاب العذر في تمام الوقت، بل يكفي فيه عذر ما لعدم التمكن حال العمل. يقع الكلام في انه يجزي او لا يجزي على القاعده في غير الصلاه. ذكر صاحب الشكايه قدس الله نفسه هنا صورا في المساله، فان القاعده تقتضي الاجزاء او لا تقتضي الاجزاء يختلف الحال باختلاف الصور. ثم ذكر انه اذا شك ولم ندري أن الواقع من أي واحد من هذه الصور، ذكر أن المعفي به اضطرارا حيث فرضنا أنه مأمور به واقعا فلا بد من اشتماله على ملاك ملزم لا محالة، لأنه مأمور به حقيقة لا أنه مأمور به خياليا أو ظاهريا. بل مأمور به فی هذا الحال واقعا و من هنا یسمى المأمور به فی الامر الاضطراری فی الواقعی ثانوی فی حال الاضطرار هذا هو الذی امرنا به فهو مأمور به واقعا و مستمر علی الملاک و محاله. اذن قد یکون الملاک الذی یفی به هذا العمل الناقض بعینه هو الملاك الذي يفي به العمل التام هما سيان باختلاف المكلف كما ان المكلف الحاضر والمكلف المسافر كلاهما يشتركان في ملاك واحد لان كان عمل احدهما انقص واقل من عمل الاخر والاخر زائد عليه واربع ركعات هذه عده كتاب ولكن مع ذلك الملاك واحد. يختلف الملاك باختلاف المكلف في احواله اذا فرضنا ان المحفي به من العاجز وغير المتمكن بعينه هو الملاك الذي موجود في القادر بالنسبه الى العمل القادر وعمل العاجز سيان الملاك الثلاث قائما بالنسبة إلى من يتمكن من القيام والصلاة الجالسان بالنسبة إلى من لا يتمكن من القيام هما صيام الملاك. لو فرضنا أن الأمر كذلك حينئذ لا يملأ الشك بالإجزاء إذ ليس هنا وجه يقتضي عدم الإجزاء بعدما كان ملاك المأمور به حاصلا بتمامه. فقد قلنا إن سقوط الأمر بسقوط الغرض الدائي إلى الأمر مما لا بد منه بقاؤه بعد ذلك بقاء بلا ملاك. ولكن لا بد من استفادة هذا من الدليل، يعني أن نستفيد من الدليل جواز البدار وأن العذر آنا ما وفي وقت خاص يكفي في جواز الإتيان بالمأمور به. لو ثبت هذا لعلمنا انه يجوز الاتيان بالصلاه جالسان اول الوقت اثناء الوقت حتى مع عدم اليأس، بل من التمكن من الصلاه قائما، بل مع اليقين بالتمكن من الصلاه قائما على اختلاف الموارد الجامع ان يكون هذا مامورا به واقعا و يكون هذا مقتضى الدليل. بالدليل يثبت ان ما اتي به مامور به واقعا و استيعاب العذر ليس بفرق في الامر الاضطراري. بناء على ذلك لا مناط من الالتزام بالاجزاء لحصول الملاك قطعا، و بعد حصول الملاك لا بد من الاجزاء. و كذلك إذا فرضنا أنه غير واقع بتمام الملاك ولكنه لا يتمكن من استيفاء الباقي، إذا استوفينا هذا الملاك بعد ذلك الملاك الباقي لا يمكن. حينئذ أيضا لا بد من القول بالإجزاء، فإن الإعادة بلا أثر. لو خرجنا أننا أعدنا الصلاة ثانيا وثالثا ورابعا لا يترتب عليها أثر، إذ لا يمكننا تحصيل الملاك الفائت. ولكن حينئذ يقع الكلام في جواز البدار، لماذا يجوز البدار وكيف يتوغ لنا البدار بتحصيل الملاك الملزم مع أننا كنا متمكنين من عدم الإتيان بهذه الصلاة مثلا أو غير الصلاة وتدارك الملاك بتمامه. ذكر قدس الله نفسه أن البدار لا يجوز حينئذ إلا إذا كانت المصلحة، بل متداركة بمصلحة البدار مثلا. والظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه لا يتوب، فإن مصلحة البدار مصلحة غير إلزامية. فإذا خرجنا ولذلك يستحب تقديم الصلاة مثلا الإتيان بها أول الوقت أو واجب آخر المشارع إليه. فإذا خرجنا أنه غير واقع بتمام الملاك و یبقا من الملاک شیء ملزمون کیف یسوغ لنا البدار و تفریف ذلک لهم لو فرضنا انه اتا به فرزند و تمکن من قصد القربه و حصل الملاک بعد ذلک یجزی لا حاجه الی العاده الا انه لا یجوز له ذلک مع الاعتقاد ولی مع الاعتقاد تفکیک الملاک الملزم غیر جایز فعلا ذلک لا یجوز البدار لابد من ان یأخر الماضی الی آخر الوقت و معه یخرج از محل الکلام بعد ذلک لا معنا لتجدد القدره و لرفع الاضطرار حتی یتکلم فی وجوب الاعاده و عدمه لو فرضنا انه اخر الى آخر الوقت بعد ذلك لا يبقى وقت للاعاده فهذه الصوره يخرج عن محل الكلام بناء على ان الجدار بغير جائز كما هو كذلك وكذلك التزم بالاجزاء فيما اذا لم يكن العمل وافيا لتمام الملاك و امكن استيفاء الباقي ولكن لا يكون الباقي ملزما بل كانت مصلحة غير الزامية هذا ايضا لا بأسده لو ثبت ذلك ان المأمور به الامر الظاهري باقي بالملاك الملزم ولكن ينقص عن الاخر اي عن العمل الاختياري بشيء قليل غير ملزمين هذا ايضا يقسم معه بالاجزاء لعدم الملزم لإيجاب الإعادة بعدما كانت المسلحة الملزمة متداركة بهذا العمل الناقص وذكر هنا صورة ثالثة وهي ما إذا كان العمل واقيا للملاك وكان الباقي المسلحة الباقية قابلة للتدارك وكانت ملزمة أيضا هنا ذهب إلى عدم الإجزاء فقط في هذه الصورة وذكر في وجهه أن المصلحة الباقية إذا كانت ملزمة والمكلف متمكن من استيفاء ذلك الملاك للمصلحة الباقية فلا بد من الأمر الثاني حينئذ يتخير المكلف بين أن يأتي بأملين يتدارك بهما المصلحة مقدار من المصلحة بالأمل الأول ومقدار بالأمل الثاني أو أنه يصبر ويأتي بالأمل الثاني فيتدارك المصلحة بالأمل الثاني فهنا التزم بعدم الإجزاء في هذه الصورة ولكن الظاهر أن هذه الصورة غير معقولة في نفسها وذلك لتلزامه يعني نفس الصورة معقولة ولكن الأمر غير معقول الشارع يأمر بالإتيان بالعمل أولا ثم يأمر بالإعادة ثانيا هذا غير معقول لأن لازمه التخيير بين الأقل والأكثر والتخيير بين الأقل والأكثر غير معقول والوقت في ذلك واضح فإن المكلف في هذه الصورة لا بد له من الإتيان بالعمل الثاني سواء أتى بالعمل الأول أم لم يأتي بالعمل الأول العمل الثاني واجب لا محالة حينئذ له أن يأتي بالعمل الأول وله أن لا يأتي به فكيف يمكن أن يكون واجبا العمل الذي قابل للجواز الترك إلى بدل لا يمكن أن يكون هذا واجبا فهذه الصورة غير معقولة من هذه الجهة يعني إن كان ممكن يمكن أن تكون مصلحة على تقدير الإتيان بعمل يتدارك مقدار من المصلحة بذلك العمل والمقدار الباقي بالعمل الثاني فإذا لم يؤتد تمام المصلحة يتدارك بالعمل الثاني إلا أن الإجابة غير ممكن يعني لا يمكن أن يوجد الشارع هذا العمل أي العمل الأول تخييرا بينه والإتيان بالعمل الثاني وبين الإتيان بالعمل الثاني هذا غير ممكن فإنه من التخيير بين الأقل والأكثر وهذا غير معقول إذن يبقى الصور الثلاث والحكم فيها الإجراف على ما ذكره لابد من الحكم بالإجزاء في تمام السور الثلاث. ولكن ينبغي بيان أمر وهو أن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه من تقسيم الأمر الاضطراري إلى هذه السور والحكم في الإجزاء في بعض الأقسام والحكم بعدم الإجزاء في قسم واحد هذا الذي قلنا غير معقول حاجات فيما إذا علمنا أن وجوب الأمال إنما نشأ عن تلك المسلحة أي مسلحة ذلك الواجب الاختياري، وأما إذا كان ناشئا عن مسلحة أخرى فيمكن أن يفرض أنه غير مشتمل إلى مسلحة أبدا، يعني ليس فيه شيء من تلك المسلحة، وإن كان هو بنفسه ذا مسلحة ملزمة إلا أن هذه المسلحة غير تلك المسلحة. مسلحة دعت دع المولى إلى الأمر بالعمل الاختياري، ومسلحة أخرى غير تلك المسلحة دعت المولى إلى أمر آخر بهذا العمل في ظرف الاضطرار. وهذا أجنبي عن ذلك، البته قلنا كرامنا ليس في الصلاة التي علمنا من الخارج أن عددها لا يزيد على خمس، فإذا وجد وعلمنا أنه واجب لابد من القول بالإجزاء. لو اتفقنا من الدليل مسموعية الصلاة أول الوقت أو أثناء الوقت واقعا لا ظاهرا فلا محالة لابد من القول بالإجزاء. وأما في غير ذلك وجود الأمر الظاهري الأمر الاضطراري لا يلازم أن يكون المأمور به واجبا لتلك المسلحة بتمامها أو ببعضها مع إمكان استيفاء الباقي أو عدم الإمكان في فرق الإمكان زومي أو غير زومي، يمكن أن لا يكون شيء من ذلك. وهذا قد ذكرنا في بحث التقيه أن هذا هو الصحيح في موارد الأمر التقيه، إذ لم نستفد من روايات التقيه إلا أن الأمل مأمور به بعنوان الاتفاق وبعنوان دفع الشر. المسلحة هو حفظ النفوس المحترمة، نعم هذا الأمر أمر واقعي، إلا أن هذا الأمر الواقعي لم ينشأ عن مسلحة في المأمور به في نفسه، يعني بعنوان العمل في نفسه، بل بعنوان ثانوي وهو عنوان التقيه. ولا ملازمه بين ان يكون هذا العمل واجبا للمصلحه وان يكون مسقطا للامر الواقعي. الامر الواقعي شيء باق على حاله، وان كان هذا العمل ايضا مسقطا. ومن هنا قلنا ان الامر الاضطراري لا يمكن الالتزام بإجزائه إلا مع العلم بأن المصلحة الموجودة فيه هي مستهدة مع المصلحة الموجودة في الواجب الاختياري، وإلا مجرد الاشتمال على المصلحة لا يكفي في الإجزاء. أي منافات بين لزوم تحصيل هذه المصلحة وهي مصلحة الناس بالنسبة إلى نفسه بالنسبة إلى أبناء سلطه ونوعه أو مطلق الشيء ومصلحة الواجب. ومن هنا قلنا إن الأمر الاضطراري بالوقوف مع العامة في عرفات في اليوم الذي ثبت عندهم ولم يثبت عندنا لا يمكن إثبات ذلك بإجزاء الأمر الظاهري، لأن هذا واجب بعنوان التقيه. الوجود بعنوان التقيه وكون العمل مشتملا على المصلحة بهذا العنوان لا يوجب التدارك من التدارك مصلحة الوقوف في عرفات. مصلحة الوقوف في عرفات على حالها باقي لا بد من التدارك في اليوم الثاني إن أمكن، فإن لم يمكن فيكون هذا داخلا في المسعود لا يتمكن من الحج يتبدل إلى العمرة المفردة. لا يمكن إثبات الإجزاء بأدلة الاضطرار لأن الأمر الاضطراري مجزم. نعم قلنا بإجزاء ذلك لوجه آخر ذكرناه في بحث السفينة خارج من محل الكلام. بلي بلي إجزاء قلتم بالدليل الاضطرار أمزاري نبود. وجه آخر التزمنا بالإجزاء لا للقاعدة وأن الأمر الاضطراري يقتضي الإجزاء. هذا أمر آخر.